واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي الكرام ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع كتاب ربنا جل في علاه إذ قال ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه من أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه فليعرض نفسه على كلامه فإن أحبه فقد أحب الله جل في علاه فإن كلام الله صفة من صفات الله جل في علاه وقد قال عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا سبحانه الصوت في شيء هل الصوت في شيء طيب السلام عليكم طيب ما زلنا مع تفسير سورة ياسين بلغنا إلى قوله جل في علا وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. الآن الصوت كيف هو؟ الصوت الآن كيف هو؟ ما أدري كيف فعلوا. السلام عليكم. طيب ماذا نقول؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الصوت الآن كيف هو؟ عند الجميع هكذا أم عندكم فقط؟ أحمد قال ميت ما ما ما مش جيد مش ضعيف جيد. طيب خلاص يبقى عندكم أنتم علوا الصوت من عندكم. نعم. طيب هنا يقول الله جل في علاه هذه جهنم التي كنتم توعدون بعدما قال الله جل في علاه ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون وأوسعنا الكلام فيها أمس. قال الله جل في علاه هذه جهنم التي كنتم توعدون. هذا طبعا تقريع وتوبيخ لهم وأن الله جل في علاه قد حذرهم وأنذرهم وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام عليهم الحجج والبراهين وبين لهم الآيات القاهرات الظاهرات الواضحات من أجل النجاة، لكنهم ما أرادوا إلا إهلاك الأنفس وجحدوا بآيات ربهم جل في علاه علوا وكبرا وتكبرا واستهزاء وطلبا للرئاسة والسيادة وأيضا اتباعا للهوى. قال هذه جهنم التي كنتم توعدون، هذه جهنم التي كنتم توعدون وكذبتم بها وأنتم في الدنيا، وقد أنذركم الرسل وجاءت الكتب بذلك وحذرتكم لكنكم ما أردتم إلا هلاك أنفسكم. هذه جهنم التي كنتم توعدون، أي هذه التي حذرتكم الرسل منها، وهذه التي وصفها الله جل في علاه وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه أفظع الوصف، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أشد ما تريدون من الحر، هذه نفس لها في النهار، وأشد ما تريدون من الزمهرير في الشتاء، هذا نفس لها في الشتاء، لأنها لما قالت أكل بعضي بعضا فأذن الله جل في علاه لها بنفسين، بنفس في الصيف ونفس في الشتاء، في الشتاء أشد ما تجدون من زمهرير، وفي الصيف أشد ما تجدون من الحر، ولذلك من يعني قد استشعر بذلك وقال اللهم أجرني من النار 7 مرات دعت النار أن يجيره الله منها سبحانه جل في علاه. وقد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالنار لها 70,000 زمام 70,000 زمام تخيلوا وتصوروا الأمر، كل زمام يجره 70,000 ملك كيف تكون هي؟ ولما سمعوا هدهادة وزلزالة قال هذه يعني صخرة أو حجر ألقي من حافة النار ما بلغ إلى القاع إلا بعد 70 خريفا في نار جهنم. نعوذ بالله من الخزلان. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وأن يحفظنا ويحفظكم من النار وأن يجعلنا ممن يحفظهم الله جل وعلا حفظا تاما إلى الممات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. هذه جنة التي كنتم توعدون حضرتكم الرسل ونزلت الآيات تبين لكم ذلك لكنكم يعني قد جحدتم وكفرتم وكذبتم الرسل وكذبتم بآيات الله جل في علاه أن لكم النجاة. عليكم السلام وبركاته. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. كما قال الله تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا. ولذلك أنت ترى هنا يقول الله جل وعلا اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون أي قاسوا حرها وإن استطعتم الصبر فاصبروا ولن تستطيعوا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب هي ما فيها من الصديد وفيها ما فيها من شجرة الزقوم يأكلون منها ويشربون شربة الهيم فإنهم في العذاب يصطرخون ولا يرى أحدهم الآخر حتى يتسلى بعذاب أخيه ولكن هم يصطرخون فيها ويتمنون الموت ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. والباء هنا للسببية يعني هذا بسبب الكفر الذي كنتم فيه وكما قال الله جل وعلا أن تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون والباء هنا للسببية لكن الباء ليست باء مقابلة هنا وأيضا في النار المسألة على السببية وما قدره الله لابد أن يكون قال الله تعالى ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد اصلوها اليوم بما فبكفرهم فإن الله جل وعلا أنزلهم منازل الكافرين والمنافقين اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون يا قال الله جل في علاه بعدها اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون اليوم نختم على أفواههم وقرأ ابن متوكل أيضا يختم اليوم يختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم قرأ ابن مسعود ولتكلمنا أيديهم وقرأها أبي أيضا قريبا من قراءة ابن مسعود لتكلمنا أيديهم والمعنى هنا أن الله جعل يطبع على أفواههم يمنعهم من الكلام فلا يستطيعون الكلام وسبب ذلك اختلف العلماء لما يمنعهم من الكلام يعني ما سبب ذلك أن الله جعل يختم على أفواههم فلما يمنعهم من الكلام اختلف العلماء في ذلك على أقوال أربعة منها لما قالوا الله إنهم لما قالوا والله ربنا ما كنا مشركين كذبوا في ذلك ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين يكذبون على الله جل وعلا لذلك ختم الله على أفواههم وجعل شاهدا من أنفسهم يثبت كذبهم والله ربنا ما كنا مشركين ختم الله على أفواههم فنطقت الجوارح وشاهدت عليهم بما كانوا يفعلون ويجحدون ويكفرون بآيات الله وقيل للتحسير والندامة أن هذه الأعضاء التي كانت أعوانا لهم على المعاصي صارت شهودا عليهم وأنت تعلم حتى أصدقاء كما قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقي يشهد بعضهم على بعض. وقيل أيضا حتى يكون التمييز بينه وبين أهل الموقف عندما يختم على الأفواه وتتكلم الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون ويعرفون على على على على, على مرأة ومسمع من جميع الخلائق. كما أيضا هناك طريقة أخرى للتشهير بهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقد عند إذ كل واحد غادر لواء يقال هذه غدرة فلان. والحق أن نقول بأن هذا تعضيد، أولا تكذيب لهم لأنهم كذبوا على الله يوم القيامة فختم الله على فوهم، ولأنه ورد في بعض الأثار أنهم يقولون لا نرضى بشاهد علينا إلا من أنفسنا، فيختم الله جل في علاه على الأفواه وتتكلم الجوارح. فإذا تكلمت أنكرت قال عن كنا كنت أناضل. وقد روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه ثم قال أتدرون مما أضحك؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال من مجادلة العبد ربه يوم القيامة يقول ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول بلى، فيقول لا أجيز علي إلا شهدا من نفسي، فيقول كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وبالكرام الكاتبين شهودا فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي فتنطق بعملي، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكنا للأعضاء، فيقول بعدا لكنا وسحقا فعن كنا كنت أناضل. وأصل الحديث في الصحيح. عفوا، وروى ابن جرير الطبري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال يدعى المؤمن للحساب يوم القيامة فيعرض عليه ربه عمله فيما بينه وبينه. وهذا حديث المناجاة، يلقي كنفه عليه فيقول عبدي ألم تعمل ألم تذكر أنك فعلت كذا وكذا، ألم تعمل ذنب كذا يوم كذا وتعمل ذنب كذا يوم كذا، وهو في ذلك يقر ولا ينكر، فيعترف فيقول نعم أي رب عملت. قال فيغفر الله تعالى له ذنوبه ويستره منها. قال فما على الأرض خليفة ترى من تلك الذنوب شيئا وتبدو حسناته، فود أن الناس كلهم يرونها. ويدعى الكافر والمنافق للحساب فيعرض عليه ربه عمله فيجحد ويقول أي ربي وعزتك لقد كتب علي هذا الملك ما لم أعمل استغفر الله. حتى هذا يعني التزييف يكون على الملائكة الذين قال الله فيهم لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، فيقول أي ربي وعزتك لقد كتب علي هذا الملك ما لم أعمل، فيقول له الملك أما عملت كذا في يوم كذا في مكان كذا؟ فيقول لا وعزتك أي رب ما عملت أعوذ بالله. فإذا فعل ذلك ختم الله على فيه. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه رافع إني أحسب أول ما ينطق منه الفخذ اليمنى، ثم تلا قول الله جل وعلا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقد قال الله تعالى ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. فهنا يقول الله جل في علاه ولو نشاء لطمسنا على أعينهم، والمعنى لأذهبنا أعينهم حتى لا يبدو لهم شيء، يعني تكون مطموسة تامة كما في الدجال من عيب، والمطموس الذي لا يكون بينه وبين جفنتيه شق، مطموسة فلا يرى بها. فاستبقوا الصراط فتبادلوا إلى الطريق يتضاربون لأنهم لا يرون ولا يستبصرون أمامهم فأنا يبصرون أي كيف فأنا يبصرون فكيف يبصرون وقد طمس الله أعينهم فجعلهم عميانا لا يرون أمامهم. وقرأها أبو بكر الصديق وعروة بن الزبير في قوله ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط، قال فاستبقوا أمر فاستبقوا الصراط فأنا تبصرون. وهذا تهديد لأهل مكة، وهذا قاله كثير من أهل العلم بأنه تهديد لقريش الذين جحدوا بآيات الله جل وعلا وكفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم. فقال الله جل وعلا لو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا تبصرون. وقد نقول بأنه يكون الطمس هنا معنويا، قد يكون الطمس هنا معنويا، يعني لو نشاء أغلقنا على قلوبهم وجعلناهم ضلالا فأعميناهم، هذا من العمى، يعني أصابهم العمى فلا يستبصرون طرق الهدى بل هم إلى الردى فأنا يبصرون الحق. وهذا جاء عن ابن عباس وهو كلام صراحة فيه صحة ظاهرة. ولو نشاء لأضللناهم وطمسنا على قلوبهم وبصيرتهم. فلم يفرقوا بين الحق والباطل، ولم يعلموا طريق الهدى من طريق الرضا، من طريق الهلاك والردى. لذلك فإن الله جل وعلا قد طمس على أعينهم وأضلهم فلم يعلموا طريق الحق وماتوا على ذلك ونالوا العذاب الشديد وهو الخلود في النيران. وهذا يكون في الدنيا، والحق في الآخرة أيضا نفس الأمر. والقول الثالث لو نشاء لفقأنا أعينهم أو أعين ضلالتهم وأعميناهم عن غيهم وحولنا أبصارهم من الضلال للهدى فأبصروا رشدهم فأنا يبصرون ولم أفعل ذلك بهم. يعني كأن الله يقول لو شئنا هديناهم، فالهداية بيد الله جل وعلا كما قال الله جل وعلا ومن يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما الصعد في السماء، ومن يرد أن يهديهم أن يهديه ويجعل صدره يشرح صدره للإسلام. قال الله تعالى ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. فجعلهم الله جل وعلا عميانا لا يستبصرون لا يبصرون أمامهم، وجعلهم الله جل وعلا على عمه وضلال وعلى جهل، فلم يستبصروا طريق النجاة من طريق الردى. لذلك أوقعهم الله جل وعلا في شر أعمالهم. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. وقد قال بعض العلماء الصراط هنا المقصود به هو الحق، يعني أن لهم أن يسيروا في طريق الحق وقد طمسنا على أعينهم وأغلقنا قلوبهم ومسامعهم فلم يعلموا حقا من باطل. فقولوا فأنا يبصرون استبعاد كما قال ابن عباس، يعني لا يبصرون الحق ولا يعلمون طريق الهدى بل هم في غيهم وإلى هلاكهم يصيرون. عليكم السلام وبركاته. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون كما بيناها في الأخرى الثلاثة. وفيها أيضا دلالة على التهديد الأكيد من الله جل وعلا عندما بلغ عنادهم مبلغا وعندما اشتد الأمر بهم على أنهم قد كفروا بالله جل وعلا وجحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. قال ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. في قولي ولو نشاء لمسخناهم يعني أهلكناهم أمتناهم قضينا عليهم، وقيل مسخناهم أقعدناهم على أرجلهم كالحيوانات كالدواب دواب الأرض، أو قال لو نشاء لمسخناهم كما حدث المسخ في بني إسرائيل مسخهم الله قردة وخنازير. وقد يحدث في المسخ في هذه الأمة وسيحدث في آخر الزمان كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان عندما قبل قيام الساعة سيحدث في هذه الأمة خصف ومسخ كما مسخ الله اليهود والنصارى عندما اليهود عندما عاندوا الله جل في علاه وجحدوا بآياته وكفروا بالرسل وخالفوا أوامر الله جل في علاه مسخهم الله قردة وخنازير فقلنا لهم كونوا قردة وخنازير النبي صلى الله عليه وسلم في الضب عندما قدم له كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم هناك أمة مسخت لا أدري يعني هؤلاء منهم أم لا هذا من بني إسرائيل ثم فصل الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم وحل الضب لكن كما قلت المسخ قردة وخنازير حدث في اليهود لما دخل الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك السلام قال وعليك فلما قالها ثلاثا قالت عائشة وعليكم السلام والموت يا إخوة القردة والخنازير حتى نهرها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لكن هو النبي قال أن الله إذا مسخ قوما لم يجعل لهم نسلا أن الله إذا مسخ قوما لم يجعل لهم نسلا لكن المسخ قد يكون في هذه الأمة سيكون في آخر الزمان مسخ وخصف والله يحفظنا ويحفظكم جميعا من ذلك قال ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم أهلكناهم طمسنا على عيونهم وأهلكناهم أو جعلناهم حجارة أو جعلناهم كدواب الأرض لا كرامة لهم أو جعلناهم قردة وخنازير ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون والمعنى إذا أهلكهم الله جل في علاه لا يستطيعون تقدما ولا تأخرا وقد قال العلماء هنا في قوله جل في علاه ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم قال فما استطاعوا مضيا عن العذاب ولا رجوعا إلى الخرقة الأولى بعدما مسخهم الله جل في علاه وقيل فما استطاعوا مضيا من الدنيا ولا رجوعا إليها وقيل وهذه الله أعلم بصحتها وقيل بأن رجلا استهزأ بمسألة السواك أو بمسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يخشى من يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار ما كان يصدق في هذا الحديث ما صدق في هذا الحديث حتى ابتلاه الله جل في علاه فحول رأسه رأس حمار حتى أنه كان يعني على الناس يقرأ الحديث بستارة فلما اشتد الأمر عليه على الطلبة وطلبوا منه أن يروه فتعجبوا لما رأوا فقال لهم بذلك أنه ما كان يصدق بحديث من رفع رأسه يعني يحول الله رأسه إلى حمار رأس حمار وأيضا دعا يعني هذه المسألة جعلته كذلك فكان يختبر كأنه يختبر ربه جل في علاه نعوذ بالله من الخزلان كأنه يختبر ربه جل في علاه فابتلاه الله جل في علاه فحول رأسه إلى حمار عمدا هذا المسخ يكون من التعدي والتجاوز كما كان في بني إسرائيل ففي هذه الأمة هم يعني يسيرون سيرهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا حال هذه الأمة في آخر الزمان قال لا تتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه في رواية قال لو كان فيه من ينكح أمه سيكون في أمتي من ينكح أمه فمن فعل هذا الفعل لا يكون له العقاب إلا مثل عقاب هؤلاء ولذلك في هذه الأمة سيحدث الخسف والمسخ كما حدث في بني إسرائيل ونسأل الله العفو والعافية ونسأل الله جل في علاه أن يعفو عنا جميعا حفظنا الله وإياكم بالكتاب والسنة وجعلنا من عباده الصالحين المصلحين وأن يلهمنا الاستغفار والتوبة والأوبة وسرعة الفيئة عما نحن فيه ما بكم طيب لحظات أرجو الآن الصوت يكون جيد. كيف الصوت الآن؟ طيب والله الحمد لله. قال ولو نشاء لطمسنا على عيونهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، يعني مضيا من الدنيا ولا يرجعون إلى الخلقة الأولى. وقيل أيضا مضيا في مسألة الآخرة بعد العمى من البصيرة، ولا يرجعون إلى هذه الدنيا للإيمان بما كفروا به كما كانوا يتمنون ذلك عندما انقلب الغيب شهادة عندهم، عندما نظروا إلى النار وإلى عذاب الله والعقاب والبعث والنشور، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وانظرونا إلى حكمة الباري بأن الله جل وعلا جعلهم أحرارا، كل منهم له اختياره وله ما يريد، كما قال الله جل وعلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وانظر كيف الله جل وعلا لهم ركب فيهم العقول التي تفكر وتنظر والقلوب التي تعقل وأيضا اللسان الذي ينطق، وجعل لهم قوة ببصر وبصيرة، ومع ذلك ما نفعهم ذلك بحال من الأحوال لأنهم جحدوا بآيات الله جل وعلا وزاغت قلوبهم، فأزاغ الله قلوبهم وطمس عليها وعلى الران القلب، فلا يستطيع أحد أن يتقدم إلى الهدى بحال من الأحوال. وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. هنا يخبر الله جل وعلا عن بني آدم كيف أن الله جل وعلا قد أعذره وقد أطال له في العمر، يعني أن الله جل وعلا إذا أعذر عندما بلغ المرء إلى 60، ومن أطال عمره الله جل وعلا يجعل في إطالة العمر آية من الآيات، يرجع كما كان في أول الحال من ضعف ووهن، رد إلى الضعف بعد القوة والعجز بعد النشاط. قال الله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف في بادئ الأمر، شوف الضعف والالتصاق ببطن الأم وثدي الأم، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فالشيبة والرجوع إلى الأدراج إلى ما كان من أول الخلق في الضعف، وهذه آية من الآيات أيضا. قال ومن نعمره، وكثير من المعمرين يعني قليل منهم ونادر كان بنفس قوته، أقل بعض الشيء لكن بنفس قوته، كالصحابة الكرام أنس وأنس بن مالك وكثير من الصحابة الذين بلغوا يعني تجاوزوا الثمانينات كانوا فيهم قوة أيضا، لكن ليست كالقوة في الشباب. أيضا في الجاهلية كان في كثير من بلغ من العمر أرزله ومع ذلك كانت فيه قوة كالحارث بن عباد وغير وأمثال هؤلاء وأطراب هؤلاء. الأصل أنه كلما كبر سنه رجع على ما كان، لا رجع على ما كان عليه من الخلق الأول. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. أفلا يعقلون لما قال الله جل وعلا أفلا يعقلون، هذا حتى يتدبر الإنسان وينظر كيف قدرة الله جل في علاه أن الله يرده على ما كان. أفلا يتفكرون بخلقهم بعقولهم في ابتداء خلقهم ثم الصيرور لسن الشيبة ثم الشيخوخة ليعلموا أنهم خلقوا لدار أخرى ليس لهذه الدار، وأن أن أن المتعة حقا والقوة حقا التي تبقى ولا تفنى لا تكون إلا في الدار الآخرة. وهذا أيضا فيه تذكير بما سيحدث في الدنيا، وأن الدنيا إلى زوال وإلى أفول، وأن النعيم بحق وأن المتعة بحق وأن القوة بحق تبقى للمرء حينما يكون في الجنة. قال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. سبحانه جل في علاه عليم بعباده، قدير على كل شيء، وهو الذي أظهر لهم مظاهر القوة والربوبية من أجل أن يؤمنوا بربهم جل في علاه وأن يوحدوه حق التوحيد. قال الله تعالى: ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وهذا كله آيات من الله جل في علاه ليبين لكم زوال هذه الدنيا، وأنها مهما طال الزمن فيها فإنها إلى أفول، فإن الدنيا قد ترحلت مدبرة وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة، ولكل بنون فكون من أبناء الآخرة ولا تكون من أبناء الدنيا. بيّن الله جل في علاه وضرب لهم مثلا عظيما من هذه الدنيا بأنها مهما طال الزمن فإنه إلى ضعف وإلى زوال وإلى أفول. وفيها إشارة أيضا من بعد على أن نعيم هذه الدنيا وملك هذه الدنيا وهو إلى زوال فهو أيضا إلى ضعف وكدر. وإن كان الله جل في علاه قد قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس. لا يمكن لأحد أن يستقر على شيء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لذلك قال ابن مسعود: الله فوق العرش وعلى ما أنتم عليه، يرفع أقواما ويخفض آخرين، يعطي أقواما ويمنع آخرين، يعز أقواما ويذل آخرين، يملك أقواما وينزع الملك من آخرين، يحيي أقواما ويميت آخرين، والله على كل شيء قدير. وأنت تنظر بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني جاء رجل على قعود فسبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فأصاب الهم والغم الصحابة الكرام، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه في هذه الدنيا ما على أحد إلا ولابد أن يقع، وأنتم ترون ما اكتمل القمر إلا ونقص. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبكى عمر الخطاب قال: ما بكيت؟ قال: ما اكتمل شيء إلا ونقص. قال: صدقت. أما الدنيا الاكتمال فيها لا نقصان فيه بحال من الأحوال، والمتعة فيها لا تنتهي، ولا يبتغي المرء حولا عن عما هو فيه من خير، وكل أسبوع فيه يوم هو يوم المزيد، فهم إلى زيادة لا إلى نقصان. اللهم ارزقنا الجنة يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الجنة يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الجنة يا رب العالمين. ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. قال الله تعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون، أفلا يتدبرون، أفلا يتفكرون، أفلا ينظرون نظر الممحص العالم الأمين الذي يرى قدرة رب العالمين سبحانه جل في علا، وهو يشير إليه الإشارات إلى أن المتعة حقا التي لا تزول هي متعة الآخرة. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى من قبل ربه بكتابه المبين بالقرآن العظيم، فإنه وحي من رب العالمين، هو كلام الله الذي أعجز البلغاء والفصحاء على أن يأتوا بمثله. فاعلم أخي الكريم بأن الله جل في علا على كل شيء قدير، ومن رحمته أن أقام البراهين والحجج على عباده لعلهم يؤمنون، لعلهم يرجعون، لعلهم ينقذون أنفسهم، لكن أن يكون ذلك وقد قضى الله عليهم الهلاك بخبص أنفسهم وعدم قابليتهم للحق. الفوائد المستنبطة: من العذاب والنكال العذاب المعنوي بالتحقير والإزلال والاستهزاء، ذق إنك أنت العزيز الكريم. هنا في قول إصلاوها اليوم بما كنتم تكفرون، هذه جهنم التي كنتم توعدون، يعني التي كنتم توعدون وكذبتم بها. أرأيتم هذا التكذيب إلى ما وصل بكم؟ أرأيتم كيف كانت عقولكم؟ أرأيتم كيف كانت بصيرتكم؟ أرأيتم كيف كانت قلوبكم؟ تحقيرا وتقريعا وتوبيخا. من يريد الله أن يضله فلن تجد له سبيلا، ولو نشاء لطمسنا على عيونهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. انتهى الأمر. إذا طمس الله بصيرة عبد فلن تجد لمسامع قلبه مفتاحا بحال من الأحوال. إن الله يجعل المغاليق على القلوب، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. صحة القياس وضرب الأمثال لتحويل المعنوي إلى حسي، وضرب الأمثال لتحويل المعنوي إلى حسي. نعم، نسأل الله جل وعلا أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. طيب، كما قلنا أنا قلت سنجعل الأيام الستة، لكن أصحاب الهمم العالية أبوا علينا إلا أن نبتدئ في دروسنا من الغد القريب بإذن الله، نبدأ أيضا رويدا رويدا، سنبدأ بإذن الله. وأنا كما قلت لأنية ادعوا لي إن شاء الله بعد أن أجري العملية بإذن الله، سأنقل التنبيه إلى النهار، يكون يوما أو يومين مكان المجموع، والمجموع يستمر حتى ينتهي بإذن الله، حتى نكمل بعد ذلك التنبيه، وسيكون في الليل أيام الثلاثاء، أيام الاثنين، نعم الاثنين والخميس، سيكون إن شاء الله العود إلى كتاب التوحيد من صحيح البخاري وأصول الشافعية مع القاعدة الفقهية في كتاب الأم مع شرح متن أبي الشجاع مرة ثانية على طريقة المتقدمين بإذن الله تعالى. نعم، لو في أسئلة تفضل. وإياكم، أحسن الله إليكم. طيب، لو في أسئلة تفضل. حديث الرجل الذي دخل بعد الصلاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صدق على هذا، هل يستدل به على الصلاة ذات السبب؟ نعم، يستدل به على الصلاة ذات السبب. نعم، ومن ذات السبب أن يحسن إلى الآخرين، لكن ليس في أوقات النهي حقا، لأن هذه ما كانت في أوقات النهي. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك إلا إلا أن تأتي دلالة أنه صلى في وقت فيه كراهة. وإياكم، إذا تكلم سؤال لأخت في فرنسا عايزة فتوى، تزوجت في المغرب من مغربي والتحقت بزوجها في فرنسا بعد سنوات زواج، تطلقت منه في المحكمة بفرنسا، لكن مش محكمة شرعية، وزوجها لم يرمي عليها يمين الطلاق وإنما وافق على الطلاق فقط، هل هذا الطلاق شرعي حتى لو لم يصدر من قاضي مسلم من محكمة شرعية؟ لا، ليس طلاقا شرعيا، حتى لو كتب هي طالق يبقى نقول له هل نيتك أنت تكتب أنها تطلق؟ لو قال نعم تطلق، وإلا فليس طلاقا شرعيا، لا يقع الطلاق هنا إلا أن ينطق بالطلاق أو يكتب الطلاق وينتوي. نعم، ما الراجح في حكم صلاة تحية المسجد بعد الأذان الثاني من الفجر؟ هي سنة لقوله السلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، لكن العلماء يقولون لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أذان الفجر صلاة قط إلا إلا إلا ركعتي رغيبة الفجر، فالأولى له أن ينتظر أو يذهب يصلي، لا يصلي سنة الفجر إلا في البيت، يصليها في المسجد، فيصليها بنية سنة الفجر وهي تسقط عنه تحية المسجد. ما الراجح في حكم صلاة؟ خلاص، عليكم السلام ورحمة الله، يكون إنسان عالما. كيف يكون إنسان عالما بالشرك حتى يبلغ الدرجة يبلغ الصالحين والخوف من الشرك؟ اللهم احفظنا رب العالمين، اللهم احفظنا وأنت أرحم الراحمين. لابد أن يتعلم أسس التوحيد وأصول التوحيد، لابد أن يتعلمها وجوبا، لابد أن يتعلمها. نعم، إذا اشترط المزكي على الوكيل أن يصرفه في جهة، هل يجوز أن يغير هذه الجهة؟ لا، لا يجوز أن يغير هذه الجهة، لابد أن يصرفه في الجهة التي أمره بها. سيدنا، المعنى أنها فرقة نية لازمها أنها كفرة؟ لا، ليست كذلك، وإلا فمن الفرق النارية، يعني ليست من الفرق الكافرة، في قوله السلام وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، لا يلزم منها أن تكون كافرة ولا يلزم منها أن تكون محققة النار. عامة العتاب لك أنت تقاعست جدا وتأخرت جدا على الدروس، تخلفت كثيرا، فلما تخلفت أيها الشيخ الفاضل صاحب القرآن؟ محمد بن عبد السلام يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وفقهم وسدد خطاكم. أنا أعتذر جهنا فلان انقطاع عن دروس الإسلام في اختبارات. يا رب يحفظكم. الأخت إسراء رب يرضى عنها ويسر عليها أمرها، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل في الاختبارات التي تمر بها خيرا ويسرا وتيسيرا ونجاحا وفلاحا بإذن الله. ونسأل الله أن تسبق نيتها عند الاختبارات حتى تؤجر على ذلك. جهاد يقول من بداية قول الله تعالى ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، كان سيقل المخاطب حتى قول تعالى اليوم نختم على أفواههم، فانتقل سيقل الغائب. فما الحكم من ذلك؟ الالتفات للاسترعاء الانتباه ولتشويق القلب وللإعادة لما سيأتي من أمر مهم. وإياكم، نفع الله بكم والأبرار، أبر بك وأحسن الله لك، بوركت يا سارة، أحسن الله عليك، جزاك الله خيرا. أهل سنة القضاء صلاة العيد، القاضي يحاكي الحمد لله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال، الحمد لله. هل يسن قضاء؟ نعم، يسن قضاء صلاة العيد، والقضاء يحاكي الأداء. نعم، هذا هو. امتحانات الأزهر أخذتني، كان رفع، نسأل الله أن يجعلك سدادا وفلاحا ورشادا، لكن لا تتخلف حتى في الاختبارات، لا تتخلف. أمين أمين، جزاكم الله خير يا محمود، يهديكم الله ويصلح بالكم، جزاكم الله خير، يهديكم الله ويصلح بالكم، جزاكم الله خير، يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم، جزاكم الله كل خير، أحسن الله عليكم. طب احنا نقول لكم فضلكم، ونسأل الله جل وعلا ان يثبت الخير فينا وفيكم، وان ييسر لنا ولكم، وان يعني يجعل ذلك في ميزان حسناتكم، وان يثبت لنا هذا الخير محينا ابدا. اللهم امين. جزيت الجنه اختي فضل، احسن الله عليكم، رب ييسر لكم جميعا الخير. اللهم امين، اللهم امين، جزاكم الله خيرا، اني احبكم جميعا في الله، زادكم الله همه وخيرا وثباتا وسدادا ورشادا وفلاحا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين الحسنات. عود على بدء من الغد بإذن الله، لكن رويدا رويدا أيضا في الكتب بأسرها، وفق الله.